أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، الله أكبر، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى هنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله. الحمد لله. كذلك هذه الآية فيها عرض وذكر لبعض آيات الله الكونية، الآيات الكونية، يعني الآيات المخلوقة، فإن الآيات منها الآيات الكونية كالليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات كلها آيات. والله خلق كل دابة من ماء، يعني جميع الدواب أصلها الماء، الماء هذا المعروف السائل، أو الماء الذي يخلق منه الحيوان مثل الإنسان. ألم نخلقكم من ماء مهين، فالإنسان مخلوق من ماء، يعني وهو الماء المني، وهو المني. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فالإنسان مخلوق مما، والحيوانات كذلك، الحيوانات التي هذه التي تتولد الولادة أيضا من تشبه الإنسان. لا إله إلا الله. وحيوانات أخرى يخلقها الله من الماء، هذا من الماء مع التراب، هذه الدواب الصغيرة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على بطنه، هذه الحيات والزواحف، الزواحف كلها تمشي على بطنه، منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجليه، كالإنسان جعل الله يعني صورته معتدلة قائمة يمشي على رجلين. كذلك الطيور تمشي على رجلين، وبعض الحيوانات، ومنهم من يمشي على أربع، وهذا كثير، كالإبل والبقر والغنم، هذه كلها تمشي على أربع. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، وهذا أعجب ما يكون، يمشي على بطن، سبحان الله. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. قد يوجد قوله تعالى يخلق الله ما يشاء، يشعر بأنه قد يكون من الحيوان يعني سوى ذلك، قد يمشي على رجل واحدة أو على ثلاثة، الله أعلم. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فدل في الآيات الأولى على قدرته على هذه الأشياء المعينة، ثم عم إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، هذه الآيات هي الآيات الشرعية. لقد أنزلنا آيات، وهي آيات القرآن، مبينات يعني موضحات، وهي في نفسها بينات، هي بينات واضحات وهي مبينات موضحات للمطالب، للأحكام، للمشتبهات. لقد أنزلنا آيات مبينات وهي حجج الله على العباد. آيات الله الكونية والشرعية هي حجج الله على عباده. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات من الناس من يهتدي بها وينتفع بها، ومن الناس من يعرض عنها فيحرم من هدايتها، يحرم من هدايتها، نعوذ بالله من الخذلان. والله يهدي من يشاء إلى صراط. كقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه هي الهداية الخاصة، الهداية المقيدة بالمشيئة هي الهداية الخاصة، ولا يقدر عليها إلا الله. الهداية الخاصة، هداية التوفيق، هداية في القلوب، هذه لا يقدر عليها أحد، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. نعم نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، الآية، ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء. من القول تعالى: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وجعلنا من الماء كل شيء. هذا شاهد لهذه، الله جعل كل شيء. نعم. أطلق فتقنا وما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. نعم. كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالحيوانات التي تتوالد. نعم. فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة. ما مادتها الحياة؟ الحيوانات التي تتوالد مادتها هو الماء الذي هو النطفة، يعني وهو المني، الإنسان والحيوانات التي تتوالد. نعم. هو ماء. نعم. حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتوالد من الأرض